الحب إذا كان قبل 9 سنين. قلنا هذا المطلب إجمالا مما لا خلاف فيه، إلا أن الإشكال للكلام عن جملة من الأصحاب بل وعن جملة من العامة سلام عليكم بالنسبة إلى العامة، وأنه يجوز وقتها قبل 9 سنوات أم لا. يستفاد من بعض عبارات العامة أن وقتي العامة قبل هذه المرحلة جائز، وكذلك يستفاد من عبارات بعض الأصحاب كالشيخ صاحب المسائل قدس الله سره، وكيف ما كان فالأفضل أن نتعرف للروايات ونرى مدى دلالتها. أقد صاحب المسائل قدس الله سره الباب الثالث من أبواب نكاح العبيد والإماء لهذا المصدر، وأورد فيها روايات. قلنا أصرح الروايات هي الرواية التي انفرد بنقلها الشيخ الصدوق في عيون الأخبار بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، وتقدم الكلام فيها، المناقشة فيها سندا ومتنا. وأما بقية الروايات فأنا أقرأ الروايات حسب ما جاء في كتاب حسب الترتيب العددي وما يحتاج إلى الشرح إن شاء الله. الحديث الثاني من نفس الباب ما رواه الشيخ الطوسي منفردان في التهذيبين بإسناده عن الحسين بن سعيد، قلنا كتاب النكاح للحسين بن سعيد كتاب مشهور معروف جدا بين الطائفة. عن القاسم المراد به القاسم بن محمد الجوهري من علماء البغداديين، لم يرد فيه توثيق صريح، لكن قد تذكر مجموعة شواهد كلية لبثاقته. عن أبان المراد به أبان بن عثمان ثقة إن شاء الله. نعم يمكن أن يكون القاسم ابن محمد الإصفهاني الملقب قاسولا، وذاك ضعيف، لكن الأكثر هو الجوهر. عن منصور ابن حازم السند ثقة منصور، السند من حيث الإجمال لا بأس، الإشكال فقط في القاسم صحيح. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحرب، قال ليس عليها عدتهم. طبعا في هذه الرواية المباركة تعرض الإمام لحكم العدة، أن عليها العدة أم لا، والمراد من العدة هنا الاستبراء، فترة الاستبراء على كيف ما كان، فلا ربط له بحكم ما نحن فيه، لكن إجمالا يستفاد بأنه الجارية التي لا يخاف عليها الحبل يجوز إتيانها أم لا، إلا مساق الرواية للعدة. الحديث الثالث بإسناده عن علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور، السند ثقات باستثناء من بدع به السند، يعني علي بن إسماعيل لا نعرفه بالضبط. على أغلب الاحتمالات يكون علي بن إسماعيل الميثمي، حيث توجد روايات علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة، ولا بأس لإحتماله قوي، إلا أن المشكلة أن علي بن إسماعيل الميثمي المتكلم المشهور من أولاد ميثم التمار، الشيخ الطوسي لم يذكر طريقه إليه سلام عليه، لا في المشيخ ولا في الفهرس، يعني النجاشي تعرض له لعلي بن إسماعيل، وحتى أفاد بأن له كتاب النكاح مناسب مع هذه الأبواب، إلا أن الشيخ الطوسي لم يذكر من كتبه إلا الكتب الكلامية، كتاب فقهي لم ينسب إليه في الفهرس. وأغرب من ذلك لا النجاشي ذكر طريقه إليه ولا الشيخ الفهرس، طبعا في المشيخ بعد صلاة الأولى. ولذا على فرض أن يكون علي بن إسماعيل هو الميثمي على هذا الفرض، وليس بعيدا إنصافا، هذا الفرض ليس بعيدا. يبقى الكلام في طريق الشيخ إليه، بل في طريق النجاشي إليه. لاغل بقرينة طريق النجاشي كنا نعرف أن رجل معروف ومشهور أم لا. نعم، بما أن الرواية السابقة على هذه الرواية عن الحسين بن سعيد، بل حسين يروي عن الميثمي، من عادته يعني يروي عن الميثمي، لا توجد مشكلة في رواية حسين، فهل يحتمل أن هذه الرواية من كتاب حسين؟ إما أن الشيخ التوسي حذف اسم حسين لأنه أخذه من كتابه، كما في بعض الأبحاث السابقة شرحنا أن الشيخ مثلا كان كتاب حسين أمامه فيكتب عن الكتاب، وقد ينسى أن يقول وعنه عن علي بن إسماعيل، يرى في كتاب حسين موجود علي بن إسماعيل فهم يبدأ باسم علي بن إسماعيل، فهل يحتمل أخذه من كتب حسين سعيد؟ ليس الاحتمال بعيدا، لكن انصافا ابتناء الأحكام على هذه الاحتمالات لا تخلو عن صعوبة. على إن كيف ما كان فالسند لا يخلو بعد عن شوب إشكال تاريخي بلحاظ طريق الشيخ إلى علي بن إسماعيل، ولو شواهد انصافا تؤيد أنه من كتاب حسين بن سعيد. قال في الجارية التي لم تتمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال عليه السلام ليس عليها عدة يقع عليها. هذه الرواية تعرضت للحكمين، لنفي العدة هي الاستبراء ولجواز البعث ويجوز البعث، تعرض صراحة للحكمين. إلا أن الكلام أن الجارية التي لم تتمث يعني لم تكن 9 سنوات، عدم التمث كناية عن 9 سنوات ظاهرا لا، المتعارف أن النساء تتمث بعد 14 سنة 15 سنة، فمراد من كلمة لم تتمث بغيث ولم تبلغ الحبل يعني ليس لها قابلية الحبل، هي بالغة إلا أنها ليست قابلة للحبل والحمل. فقال الإمام سلام الله عليه ليس عليها عدة ويجوز الاستمتاع بها بلا استبراء. هذا هو الظاهر من الناس، لا أنه قبل البلوغ. وقال في رجل اشترى جارية ثم اعتقها ولم يستبرئ رحمها، قال كان نوله أن يفعل، فإذا لم يفعل فلا شيء عليه. يعني بعبارة أخرى من جملة الآثار في باب الجواري كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن الذي يريد بيعها يستبرئ رحمها حتى لا تكون أم ولده، وأن الذي يشتريها أيضا يستبرئ رحمها. من خصائص الجارية أن البايع لها والمشتري لها كلاهما يستبرئان، أما البايع باعتبار أن الجارية هذه لا تكون حاملة منه يصبر مدة 45 نصف عدة المرأة المتعارفة حتى يتأكد أنها ليست حاملة، فاستبراء البايع من جهة أنها غير حامل وحتى لا تكون أم ولد له، لأنها إذا كانت حامل أم ولد له، واستبراء المشتري من نفس الجهة حتى لا تكون حامل. فهنا يسأل يقول في جارية رجل اشترى جارية ثم اعتقها ولم يستبرئ رحمها، قال كان نوله، نول من حق من حقه أن يفعل، فإذا لم يفعل فلا شيء عليه، يعني بما أنه اشترى فلا بد أن يستبرئ، أما ما دام اعتقها لا بأس. الحديث الرابع وعنه عن فضاله، المشكلة نفس المشكلة الموجود في كتاب الشيخ عنه، هل ضمير عنه يرجع إلى علي بن إسماعيل كما هو الظاهر؟ فالمشكلة نفس المشكلة، أو لعله في الأصل كان وعنه، يعني فيها النسخة كان وعنه عن علي بن إسماعيل، يعني عن الحسين عن علي بن إسماعيل، الله أعلم، علينا النسخ مشلش أعلم. عن أبان عن فضاله، فضاله بن أيوب ثقة عربي أزدي كوفي سكن الأهواز، أنا أبان وهو أبان بن عثمان ثقة جليل، أنا عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري من ثقة أصحاب البصريين قدس الله نفسه، وأصولا بمناسبة شرحنا أن أبان بن عثمان ممن نقل لنا تراث المدينتين الكوفة والبصرة، من خصائص أبان وغال من هذه الجهة له دور جميل في رواية أصحابنا، باعتبار أن أصله الكوفة وتجارته إلى البصرة. فلذا في تراث أبان بصفة كلية نلاحظ التراثين البصري والكوفي. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتغل جارية التي لم تبلغ المحيض، وإذا قعدت من المحيض ما عدتها وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال عليه السلام: إذا قعدت عن المحيض أو لم تحيض فلا عدة لها، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر، استبراء يعني. مفاد الرواية واضحة بأن الاعتبار بالحيض واحتمال الحمل، ولكن ما أراده صاحب الجواهر رسائل رحمه الله لا يستفر. روى الشيخ منفردان أيضا، ذاك كان بانفراد الشيخ، بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم وهو الجوهري عن أبان وهو أبان بن عثمان عن منصور بن حازم، السند لا بأس به إلا بوجود القاسم، إشكال في القاسم، طبعا لا بأس يعتمد عليه. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها، قال: 45 ليلة. لاحظوا رواية منصور بن حازم بنفس السند وردت عندنا بقطعتين، قطع هكذا: سألت أبا عبد الله عن الجارية التي لا يخاف عليها الحمل، هذا كان برقم 2، لا يخاف عليها الحمل، قال: ليس عليها. وسألته عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض لكن يخاف عليها، فقال: 45 ليلة. أنا أتصور هذا كان رواية واحدة، أصحاب قطعوها، لا السند واحد والرابي واحد، وأصلا واضح أنه شقين لمسألة واحدة، يخاف عليها الحمل لا يخاف عليها الحمل. وأما قال حمله الشيخ على من هي في سن من تحيض، لا ليس كذلك، لا يحتاج إلى الحمل، الرواية لا تحتاج إلى هذا الحمل. الرواية ناظرة إلى أن المرأة قد لم تبلغ المحيض لا تحيض، لكن بعض ظواهر جسدها تكشف أنها صالحة للحمل، لا غير يخاف عليها، مو قاطع، مو خلط الجاز. يعني بعبارة أخرى، المفروض في كلتا الروايتين أنه الأم لم تبلغ المحيض، لكن تارة يخاف عليها الحمل وأخرى لا يخاف عليها الحمل. فقال الإمام: إذا خيف عليها من الحمل والحمل فليس عليه استبراء، وإذا لا يخاف فيستبرا، وإذا لا يخاف عليه لا يستبرا. والأمر عرفي عقلي، أمر بديهي واضح، لا لا نحسب. بلي سألت أبو عبد الله، لا واضح من جهة التقطيع حصل هذا الشيء، جدا واضح أن الرواية واحدة قطعه الحسين السعيد، الأصل في التقطيع هو الحسين السعيد لا شيء في التوزيع. بلي موجود بين السند الأول الحسين السعيد عن القاسم عن أبان المنصور بن حازم، قص السند بينه، سند والمات والتشبيه واضح، قال يخاف عليها الحال، قال 45 لا يخاف عليه الحال، قال ليس عليه فائدة. جدا واضح أن السؤال من شخص واحد، والمسألة وصولا لها شقان، وفي تصوري التقطيع من الحسين لا من الشيخ. من جملة الروايات الواردة ما رواه الشيخ أيضا منفردا عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، بلي في الرجل تقدم هذا الحديث بسند آخر عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، تقريبا نفس السند، فقط هنا قاسم موجود، هناك فضالة موجود، إلا نفس السند. طبعا علي بن إسماعيل موجود في أول السند. في الرجل يشتري الجارية ولم تحيض أو قعدت من المحيض، كم عدتها؟ قال: 45 ليلة. قال الناس دلت على أنه من لم تحيض ومن قعدت من المحيض عدتها 45 ليلة، لكن خلاف الرواية السابقة إنصافا اطمئنان بهذه الرواية صعب جدا. و لدا شیخ طوسی حملها على من كانت في سن المحيض لكن لم تحيض لعارض مثلا قعدت من المحيض بمعنى مثلا عمرها 30 سنة لكن الآن لا ترد دم فهي في سن من تحيض لكن لا ترد. وهذا ما ذكرناه مرارا وكرارا باب فتحه الشيخ رحمه الله في الروايات وهو أنه ما أمكن توجيه الرواية أفضل من طرحها. نحن أصلا لا نؤمن بهذا المسلك، هذا المسلك في تصورنا ليس قريبا إلى الاعتبارات الأخلاقية. نحن نؤمن بأن المسلك الصحيح هو ابتداء فهم الناس وملاحظة شواهد الناس ثم الحكم شاذ أم لا. هذه الرواية لاحظوا بعينها تقدمت برغم أربعة لكن من كتاب علي بن إسماعيل الذي احتملنا من كتاب حسين سعيد أن فضالة أن أبان أن عبد الرحمن بن أبي عبد الله هم نفس الراوي بعد أبان وعبد الرحمن بن أبي عبد الله. سؤال نفس السؤال أنا الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض نفس السؤال لم تبلغ وقعدت ما عدتها؟ قال إذا قعدت من المحيض أو لم تحيض فلا عدة لها. خب الجواب واضح لا عدة في هذه الرواية. في الرجل يشتري الجارية نفس السؤال يشتري خصوصيات نفس الخصوصيات ولم تحيض أو قعدت من المحيض كم عدتها؟ قال 45 ليلة. نحن قبل أن ننسب التعارض إلى الإمام صلى الله عليه لابد أن ننسب التعارض إلى كتاب أبان وكتاب عبد الرحمن بن أبي عبد الله أو اختلاف النسخ وهو صحيح بين رواية علي بن إسماعيل وحسين بن سعيد. لا أنه نقول هذا جاء من كلمات أبي عبد الله متعارضا فيه بعينه بسند لا بأس به إجمالا عندنا أقول إجمالا بلحاظ علي بن إسماعيل نفس السؤال ونفس الجواب موجود لكن يختلف عن هذا السؤال. ثم في رواية علي بن إسماعيل قال والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر يعني العدة. والذي أنا أتصور لعل هذا 45 ليلة ذيل الحديث كان في الرواية نصف ساقط من الرواية يعني كان هكذا. لاحظ الرواية هكذا في الرجل يشتري الجارية ولم تحيض أو قعدت من المحيض كم عدتها؟ قال عليه السلام في تصوري ليس عليها عدة والتي فعدتها 45 ليلة. وهذا بعينه في رواية علي بن إسماعيل موجود. طبعا تحديد بخمس واربعين ما موجود، موجود حتى تحيض وتطهر لكن في روايات أخرى موجود بخمسة واربعون. وفي جملة من الروايات أن عدة الأمنس وعدة الحرة وكذلك عدة المتعة في جملة من الروايات أن عدة المتعة وعدة الأمنس وعدة الحرة ونس وعدة الدائر. فليس من البعيد 45 إشارة إلى ذلك ليس من البعيد أن في نسخة حسين سعيد سقطها بقرينة رواية نفس عبد الرحمن بن أبي عبد الله برواية لا برواية أخرى وبنفس السند برواية أبان. خب هذا أفضل من أن نقول نحمل الرواية على كذا وكذا نوجه الرواية توجيها. هذا أصولا من موارد الافتراق بين الشيخ قدس الله نفسه. الشيخ يحاول دائما يوجه الرواية يقوم بتأويل الرواية. نحن نقول قبل التأويل لابد أن ندرس الرواية صادر من الإمام سندها ترتيبها تاريخها متنها واصلنا إلى هذا طريقا صحيح بعد ذلك نعالج المسألة بالتوجيه أو تأويل أو ما شابه ذلك. خب الشيخ عند لكن نحن لسنا مكلف بما أن الشيخ الشيخ رحمه الله لو الشيخ تصور أن نسخة حسين سعيد بها صحيحة تماما نحن على اعتباره له وفجمه لنا. فبعبارة أخرى نحن نعتقد أن نسخة حسين فيها تشويش تشويش لا سقطهم والشاهد على ذلك نفس الرواية بنفس السند بنفس السند ونفس الحكم من وجه واضح لا خلاف فيه ومقبول عند الأصحاب. الحديث السابع من الباب ورواه الشيخ هنا وطبعا بسند آخر موجود لم يذكره الشيخ أسانيده كاملة لكن أورده في أبواب أخرى وأسانيده كاملة. حسين عن القاسم عن أبان عن الحسين عن القاسم هو قاسم بن محمد الجوهري وأبانم كما قلنا أبان ابن عثمان عن ربيع ابن القاسم ربيع ابن القاسم أخو عيسى بن القاسم، والعيس مشهور جدا في الأسانيد في الرجال، وإنصافا في حده لم يرد توثيق صريح، إثبات وثاقتي الآن لا أخلو عن صعوبته، وبمجرد رواية بعض أصحاب الإجماع كأبان عنه إثباته صعب. ألن كيف ما كان في وثاقته إشكال كلامه ليس واضح. أنا الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحمل، لاحظوا قال يستبرع رحمها الذي يبيعها بخمسة واربعين ليلة والذي يشتريها بخمسة واربعين ليلة. شرحنا وصلنا أن البائع والمشتري كلاهما يستبرع ولكل أثر. هذه الرواية رواها الشيخ الكليني رحمه الله، لاحظوا بحسب بإصطلاح أبواب المسائل، أبواب النكاح، نكاح العبيد والإماء، باب 18 الحديث الثاني. الشيخ الكليني رواه عن الحسين بن محمد وهو الأشعري الثقة المعلى بن محمد البصري في وثاقته كلام، بل ضعف عن بعض أصحابه عن أبا ابن عثمان عن ربيع بن القاسم، فيه سنده أسوأ حالة من سند الشيخ الطوسي، سند الشيخ الطوسي أحسن حالة. كيف ما كان الحديث الثامن من الباب روى الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، فعلى ما البالي منفرد بذلك، لا توجد رواية في مصدر آخر، عن أحمد بن محمد الأشعري عن ابن محبوب حسن ثقة جليل، عن ابن بكير ثقة إن شاء الله يعتمد عليه، عن هشام بن الحارث لا نعرفه، أنا عبد الله بن عمر في هذه النسخة، ففي الكافي عبد الله بن عمر أيضا لا نعرفه. بالنسبة إلى هشام بن الحارث وعبد الله بن عمر أو عمر الراويان الأخيران في هذه الرواية، نحن الآن نقول لا نعرفه مهمله، لكن في تصورنا نحن أو الرجالين هكذا، نحن نعبر عن مثل هؤلاء بالمجهول المطلق، مصطلح خاص عندنا. المراد بالمجهول المطلق من لا نعرفه حتى باسمه، حتى احتمال أن يكون مثلا احتمال هشام بن الحارث بن عبد الله بن عمر، احتمال هكذا يكون رجل واحد، أو عن هشام حارث بن لا نعرف كل هذه الأمور، لأنه في الكتب الأربعة فقط هذه الرواية موجودة، يعني لا نجد لهذه الرواية نظيرا آخر، فلذا أصلا لا نستطيع أن نشخص لا الإسم ولا حتى لا نستطيع أن نقول مثلا أن نقول الاسم الصحيح عبد الله بن عامر مثلا أو عبد الله بن عمر، أصلا مجهول مطلق لنا لا نعرف اسمه حتى. وهل واقعا هذه الكلمات عن وبين هنا في محله أو أحدهما تصحيف عن الآخر، ذاك لا نعرف، يعني السند من بعد عبد الله بن بكير في غاية الإبهام وفي غاية الجهالة، ولذا قد يكون في السند الآن تصحيف بعد التصحيف تبع رجل آخر مثلا، مثلا هشام الحكم مثلا يطلع احتمالا مثلا أقول لا جزما. فينبغي أن يعرف أنه مثل هذه الأسانيد التي هي مفردة لا توجد لها شواهد بصفة كلية، بل اسمهم لا يوجد إطلاقا، نحن عبر عنها بالمجهول المطلق، يعني كل شيء لا نعرف عن هذا الاسم حتى بمقدار ضبط الاسم لا نعرف فضاله وبثاقته وأنه من هو. قال قلت لأبي عبد الله ولأبي جعفر عليه السلام الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يأست من المحيط، قال فقال لا بأس بأن لا يستبرع. كلمة أدرك ولو باب الإفعال قاعدة في اصطلاحهم أفعل يفعل أفرح زيدان أذهب زيدان، باب إفعال في اصطلاح علم الصرف والنحو يعني يكون متعديا غالبا، بل الفعل اللازم يصبح متعديا بدخول الهمزة عليه مثل ذهب وأذهب، لكن قد يكون لازما، هذا ينبغي أن يعرف. إذا كان الباب لازما لابد أن يقرأ الفعل بصيغة المعلوم لا بصيغة المجهول. كلمة إدراك بمعنى البلوغ، والبلوغ بما أنه من فعل الله المتعارف في كتب الأدب، الفعل الذي يسند إلى الله يقرأ مجهولا، شلت يدك مثلا زك من زيدون، المتعارف هكذا الفعل المنسوب إلى الله يقرأ مجهولا، إلا إذا كان الفعل لازما، شلت يدك إذا صح في اللغة العربية بمعنى اللازم، لأن شلت يستعمل لازما متعديا، إذا متعديا شلت يقرأ إن شاء الله يديك. فهنا غرضي أنه بكذل كلمة يشكل ويشكل ذلك الصحيح يشكل يشكل غير صحيح يشكل بأنه يقرأ بعض النظر ذاك غير صحيح لأن أشكل أصولا فعل لازم ولو باب الإفعال باب الإفعال عادة متعدي ودائما بل قد يكون في اللغة العربية الفعل في ثلاثيه في مجرده متعديا وفي باب الإفعال يصبح لازما بعكس لكن هذا نادر مثل كبه و أكبه هذا الذي الآن على ألسنة مناسبة الخطباء معروف أكبه الله على من خريف الله لا أساس له كبه الله إذا استعمل متعديا الفعل الثلاثي المجرد كبه بس استعمل أكبه لازم يكون لازم أكبه على قدمي أكبه على قدمي غير كبه على قدمي الآن كيف ما كان أدركه بمعنى بلغه يستعمل في اللغة العربية و به معنا بلغه يكون لازمن لا يكون متعدیه فهنا يقرأ هكذا و هي لم تدرک به کسر را لازم ان به صيغة فعل المعلوم لا به صيغة الفعل المجهول هذا النقطة ادبیه في قراءة الرواية الجارية الصغيرة يشتريها الرجل و هي لم تدرک او قد يأست من المحيط قال فقال لا بأس بأن لا يستبرأها الحديث الصحيح الحديث المبارك انصافا لعله من حيث الدلاله يدل على مطلوب صاحب الوسائل لان حمل كلمه لم تدرك بمعنى لم تحيط خلاف الظاهر لم تدرك في اللغه العربيه في المصطلح الفقهي يحمل على عدم البلوغ المتعارف هكذا يحتمل ان يبلغ يحمل على الحيط ادركت الجاريه هناك ألفاظ في اللغة العربية تدل على كمال الشيء وفي المرء لما تستعمل يستعمل بمعنى الحيض مثلا أكبرت المرأة أي حاضر فلما رأينه أكبرنه قيل بأنه حيض في تفسير آيات المبارك لغات في اللغة العربية هذا يستعمل أكبرت المرأة أي حاضر والسر في ذلك لأن أكبرت أي وصلت إلى كبرها فالحيض كأنه مثل البلوغ في الإنسان مثلا إمناء مثلا في الرجل يجعل علامة لانتهاء سن الصبا ودخول في سن الرجولة أكبرت يعني خرجت عن سن الصلاح فتاة ودخلت في سن المرأة أصبحت مرأة يعني حضنه أكبرنا لا مو أكبرنا لا أكبرنا لا أكبرنا لا لا فلما رأينه أكبرنه أكبرنه أكبرنه أنا هكذا موجود في دستور الآية أنا أين هكذا لأما كلمة أكبرت بمعنى أبدين وأبدين لا أبدين ضحكت كذا ضحكت وأركت وأكبرت وأدركت في المرء معنى حاضر هذه ألفاظ وعبست أيضا عبست خمسة الألفاظ في الحيض تستعمل للمرأة لحالة الحيض غير المعروفات ضحكت وعركت عركت أم كذلك وعبست وضحكت وأكبرت وأدركت لعلها كناية عن الحيض فأدركت يعني وصل إلى مرتبة الكمال فيحتمل حملها على الحيض لكن أيضا يحلل اللعب على البلوغ فلذا يمكن لصاحب الوسائل يستدل بهذه الرواية لم تدرك أي لم تبلغ ولكن الإنصاف الرواية سردان ضعيفة جدا كما تقدم و بل من منفردات الشيخ الكليني قدس الله سره ولا يوجد في مصدر آخر فالاعتماد عليها صعب مضافا إلى أن لم تدرك بمعنى حيضا محتمل ليس قطعا خلاف ذلك الحديث التاسع ما رواه عن الشيخ الكليني و رواه الشيخ الصدوق توسي أيضا أفهم توسي رمى الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل عن ابن محبوب عن إشكال في سهل بالسنة الواضحة لكن ظاهرا طريق إلى ابن محبوب ولذا رواه الشيخ بإسنادي عن الحسن المحبوب عن علي بن رآب عن أبي بصير يعني المرادي هذا كلمة يعني المرادي من توجيهات صاحب الوسائل دائما اعلموا هو يعتقد أكو عنده في القواعد إذا روى عنه فلان فهو فلان إذا روى عنه فلان فعلى هذه القواعد هو ما شاء قدس الله سبحانه الآين مرادي يعني ليس ابن البختري المرادي في حديث أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث و لیست به عذرا. هذا شاهد على ان المراد لم تسمت، یعنی بعد سن البلوغ و قبل به اصطلاح الحیض. یستبرعها قال امرها شدید اذا کان مثلها یعلف فلیستبرعها. هذا صدفا بخلاف مطلوب صاحب، یعنی جائز لكن استبراء شده في الاستبراء مطلوب صاحب الاسر. ربع الشيخ الصدوق قدس الله نفسه مرسلا قال قال ابو جعفر عليه السلام اذا اشترى رجل جارية لم تدرك او قد يأست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرعها. تقدمت يعني مضامين هذه الروايات تقدمت مو هذا رواية واحدة، بل خصوصا اما عن ابي جعفر عليه السلام فقد هذه الرواية قلت لابي عبد الله و او ابي جعفر بلی، لكن هنا كان لأبي جعفر او لأبي عبد الله. انا انتقدم به هذا النص الذي كان عندنا اشكال فيه، لم تدرك او قد يأس من اللحين، هذا النص الذي لابن بكير. وفي عيون الاخبار قرأنا روايات عيون الاخبار، هذه هي الروايات الواردة في المقام، فتبين بإذن الله تعالى انه لا يستفاد من الروايات الواردة عندنا جواز وفي الأم اذا كان عمرها اقل من 9 سنوات خلافا لبعض، فما أفاده في المثل قدس الله سره صحيح، فلا يجوز الباب قبل 9 سنوات مطلق. هذا كله بلحاظ الحكم التكليفي في نفسه فأنه يجوز أو لا يجوز، وأما بلحاظ الحكم الوضعي فإذا فرضنا أنه وطأها فما الحكم الوضعي المترتب على ذلك؟ خب بلا إشكال إذا وطأها ولم يؤدي إلى عيب في جسد المرأة، خب لا إشكال فيه، لا تلوم فيه، فقد ارتكب عملا محرما ليس فيه كفارة معينة، يستغفر ربه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما إذا حصل عيب إجمالا بما أن هذا الوقت قبل 9 سنوات ممنوع شرعا، في كلام في التليفون، بما أن هذا الوقت ممنوع شرعا فحسب القاعدة، الآن أتكلم حسب القاعدة بعدين أتكلم مفصلا، فحسب القاعدة يكون ضامنا، الضمان حسب القاعدة. أعرض بخدمتكم بالنل الكلام في ذلك، يعني في بيان هذا المطلب وبيان اختلاف الأصحاب أدرك الله أسرارهم نحتاج إلى شرح بإذنه تبارك وتعالى. ابتداء نتعرض لروايات الأصحاب، ثم نتعرض للأقوال، ثم في مقام التحقيق نذكر فروع المسألة بتفصيل أكثر. أما الروايات الواردة بالنسبة إلى الآثار الوضعية في الإتيان قبل 9 سنوات فهي طائفتان بصفة كلية من الآثار. طائفة دلت على أنه أي عيب حصل فالزوجة ضامن، من فعله يكون ضامن إذا حصل في عيب، وطائفة دلت على خصوص الإفضاء من العيوب، من أتى جارية فأفضاها. وكلتا الطائفتين تحتاج إلى دراسة إن شاء الله دراء حتى ما يتأثر. أما من الطائفة الأولى أوردها صاحب المسائل رحمه الله في الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، الرواية التي في البحث السابق، الباب التي قرأناه في البحث السابق، فالآن أكمل البحث بالنسبة لتلك الرواية. الحديث الخامس من باب 45 وبإسناده عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من وطئ امرأته قبل 9 سنين فأصابها عيب فهو ضامن. هذا الحديث لا بأس به. الآن هذا السند فيه محمد بن خالد فيه إشكاله، واحتملنا قويا أن يكون الصحيح محمد بن أبي خالد ومحمد بن خالد على كيف ما كان، وتقدم الكلام في شرح هذا السند سابقا، واحتملنا أيضا أن يكون من روايات الحسين بن سعيد، احتملنا ذلك. بحسب الظاهر الآن مرسل، بل بحسب الظاهر الآن لا نعرفه أصلا محمد بن خالد جواد، لأنه مشترك بين عدة أشخاص، لكن هذه الرواية بالذات رواها الشيخ الصدوق رحمه الله في الخصال عن أستاذه ابن الوليد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حمال عن الحلبي. هذا سنة صحيح. بعد من ناحية التاريخ شرحنا مرارا وكرارا أن أصله من كتاب الحلبي وهو كتاب مشهور انصافا لا بأس، إلا أن الكلام في أنه هل هو سمعه من أبي عبد الله أم جمعه ذاك شيء آخر، في مجال آخر تعرضنا له. من جملة الروايات روى الشيخ الطوسي منفردا عن محمد بن خالد، بل إشكال هو الإشكال بلي ستة مباشرة بعد بلي عن محمد بن يحيى عن محمد بن خالد الإشكال هو الإشكال عن محمد بن يحيى هو الخزاز الثقة وهو راوي كتاب طلحة بن زيد عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من 9 سنين فعيبت ضمنه. هذه الرواية لم يصرح بالعيب، عيبت أي منحصر. سندان نفس الإشكال بلحاظ محمد بن خالد موجود و طلحة بن زيد عاميون، الشيخ يقول كتابه معتمد، فإذا اعتمدنا على الكتاب فلا بأس لله في وثاقته كلام. و أما كتاب طلحة أصولا به صفة عامة يعتبر من مسانيد أهل البيت، شبيه كتاب السكوني نفس السنة جعفر أبي آبائي. و علاين بما أن النجاشي يصرح بأن كتابه مختلف الروايات مختلفة بالضبط لا نبي على المقدار الذي اعتمد الأصحاب على كتابه، فالمقدار الذي اعتمدوا عليه نعتمد إلا مشكلة، وهذه الرواية اعتمدوا إنصافا أفتى الأصحاب لذلك أنه إذا دخل قبل 9 سنين فهو ضامن. نعم مسألة بعد 9 سنين نتكلم فيما بعد أن الضمان موجود أم لا في البحث الثالث إن شاء الله. روى أيضا هذا الرجل محمد بن خالد رواية من منفردات الشيخ عن محمد بن يحيى أيضا هو الخزاز عن غياث بن إبراهيم، احتمالا يكون من الشيعة احتمالا من السنة ومشترك، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام الكلام هو الكلام، قال لا توت جارية لأقل من 10 سنين فإن فعل فعيبة فغضى منه. مو معلوم بس لعله تميمي لا نعرف تماما. يقول غياث بن إبراهيم وثقه النجاشي نعتمد عليه بعد لا توتر النجاشي. الحديث الثامن روى الشيخ الطوسي صدوق بإسناد عن حمال، هذا السنة الثانية وتقدم الكلام فيه. فهذه الرواية المباركة كان فيها تصريح بأنه فيها الضمان، فتبين أن في المقام 3 روايات بعنوان الضمان، 1 رواية الحلبي والإسنتان السندان ليست دقيقة، وليس من البعيد أن الحلبي نقل عنهما كما أشرت إليه في خلال البحث، يعني ليس من البعيد أن الحلبي أخذ من كتاب الطالحة وكتاب غياث بن إبراهيم، ليس من البعيد. أنا كيف ما كان هذه طائفة من الرواية ففيها رواية صحيحة، أما الطائفة الثانية غدا إن شاء الله تعالى. إخوة إذا